نعم لا اللمعة يمينه منه ساعد الشمري ساعد مساعد أحسن الله عليه مساعد إيش الشمري مساعد الشمري نعم أحسن الله عليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله خلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. فصل. هذه الآثار والحديث اللي ذكره أوردها للاستدلال بها على أن الله يتكلم بصوت، وهذا حق أن الله يتكلم بصوت. وهذا المعنى مستفاد لا من هذه الآثار التي نقلها، مستفاد من القرآن، فإن الأصل أن الكلام يكون صوت. ومستفاد من قوله سبحانه في غير موضع: ونادى، وإذ نادى ربه، نادى، النداء هو الخطاب بصوت مرتفع. وفي موسى قال سبحانه: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ففيه أن الله كلم أو كلم الله موسى تكليما، وفيه أنه ناداه، وفيه أنه ناجى، فكلمه نداء ونجاء. هذا ما إنما يكون بصوت، هذا هو الأصل. وجاء في المتفق عليه أنه سبحانه وتعالى يقول الله: يا آدم، فينادى بصوت. ويستشهد بما ذكره المؤلف من أثر ابن مسعود والحديث الآخر الذي يقول فيه: رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وأهل السنة متفقون على هذا، أن الله تعالى يتكلم بصوت يسمعه من شاء، وأن موسى سمع كلام الله من الله، والملائكة إذا تكلم الله بالوحي يسمعونه فيأخذهم من ذلك يعني الصعق والغشي. وأما الأثر الذي رواه يعني في قصة موسى وتكلم، فهذا خبر إسرائيلي لا يعول عليه، وقد يكون في بعضه يعني ما هو حق. يكون موسى سمع كلام الله، هذا حق ما في شك، ولا نحتاج إلى هذا الأثر، لا يحتاج إليه. فموسى سمع كلام الله بلا واسطة، لكنه وراء حجاب، لهذا قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. لما قال: أينك؟ من أين؟ قال: أنا فوقك وأنا أمامك وأنا. هذا الله تعالى فوق، هو فوق وهو محيط كل شيء. تقول: أنا إيش؟ أنا أمامك؟ لا، أنا فوقك وأمامك عن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله. على كل حال الأثر هذا أثر إسرائيلي لا يعول عليه شيء، لكن المصنف استشهد به لمسألة الصوت. تقدم قريبا للشيخ قال إن الله تعالى يتكلم بكلام قديم، واستظهرت على إن الشيخ كأنه ينحو مذهب السالمية، فإنهم يقولون إن كلام الله حروف وأصوات لكنها قديمة، وكلامه لا تتعلق به المشيئة، إنما المشيئة تتعلق بإسماع، فيسمع كلامه القديم من شاء. فموسى إنما سمع كلام الله القديم، وهو قائم به على قوله، يعني فهو مثل يعني مثل حياته وسمعه وبصره قائم به، لم يزل موصولا بهذا الكلام. والمذهب الحق الذي هو موجب العقل والنقل والسمع أن كلام الله قديم النوع حادث الأحاد، يعني أن الله لم يزل يتكلم إلى شاء من شاء كيف شاء. وأما أحاد الكلام هي أوقات تابعة للمشيئة، أحاد الكلام أعطاه الله لموسى كان في وقته عند مجيئه لميعاد ربه، عند مجيئه لميعاد ربه كلمه. والله حسبك يا حسن الله عليك. قال مراد مصنف قديم النوع الآحاد حسن الله عليكم، قديم النوع يعني جنس كلام الله، الله لم يزل يتكلم، لكن كلامه خطابه للناس يوم القيامة هو حاصل، خطابه للناس يوم القيامة هو حاصل في الله نادى وينادي وقال ويقول، هناك كلام قد قاله سبحانه من قبل وكلام سيقوله في المستقبل. نادى الأبوين في حين، ونادى موسى في حين، وخاطب جبريل متى شاء، خاطب من شاء متى شاء. نعم صلى الله عليه وسلم.